الصفحة 70 بعد 102. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. في هذا فضيلة لأهل العلم، وأنهم الناطقون بالحق في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وأن لقولهم اعتبارا عند الله وعند خلقه. تفسير السعدي. السؤال: ما فضيلة أهل العلم المذكورة في الآية؟ الوقفة الثانية. فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. وهذا في بعض مواقف القيامة، ينكرون ما كانوا عليه في الدنيا ظنا أنه ينفعهم، فإذا شهدت عليهم جوارحهم وتبين ما كانوا عليه أقروا واعترفوا، ولهذا لا يدخلون النار حتى يعترفوا بذنوبهم. تفسير السعدي. السؤال: كيف تجمع بين إنكار المشركين لأعمالهم يوم القيامة واعترافهم بها؟ الوقفة الثالثة. فادخلوا أبواب جهنم. كل أهل عمل يدخلون من الباب اللائق بحالهم. تفسير السعدي. السؤال: أبواب جهنم 7، فمن أي باب يدخل أهل النار؟ الوقفة الرابعة. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم، وينال أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها، فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم في أجسادهم وخلدت في نار جهنم. تفسير ابن كثير. السؤال: يمر الكافر بعد مماته بمرحلتين من العذاب، ما هما؟ الوقفة الخامسة. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وحسنة الدنيا هي الحياة الطيبة وما فتح الله لهم من زهرة الدنيا مع نعمة الإيمان. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما حسنة الدنيا الواردة في الآية الكريمة؟ الوقفة السادسة. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. وذكر بعضهم أن تقديم فيها للحصر وما للعموم بقرينة المقام، فيفيد أن الإنسان لا يجد جميع ما يريده إلا في الجنة، فتأمله. تفسير الألوسي. السؤال: كيف ينظر المؤمن إلى ما فاته من نعيم الدنيا وكمال زينتها؟ الوقفة السابعة. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. طابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبته، وألسنتهم بذكره والثناء عليه، وجوارحهم بطاعته والإقبال عليه. تفسير السعدي. السؤال: كيف تجعل نفسك طيبة عند الموت؟ معاني الكلمات: يخزيهم، يفضحهم ويذلهم بالعذاب، تشاقون فيهم، تحاربون وتجادلون الأنبياء لأجلهم، فألقوا السلم، فاستسلموا لأمر الله، مثوى، مقر، ينظرون، ينتظرون، وحاق، وأحاط. العمل بالآيات. العمل الأول: لا تهجر طلب العلم، واحضر اليوم درسا أو اسمع محاضرة أو اقرأ كتابا، فإن الله تعالى يرفع أهل العلم في الدنيا والآخرة. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. العمل الثاني: حدد عدة أعمال ثبت أن الله أدخل أصحابها بسببها الجنة، وابدأ اليوم بواحد منها. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. العمل الثالث: سل الله تعالى حسن الخاتمة. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. التوجيهات: التوجيه الأول: من تلاعب الشيطان بالعقول الضعيفة أن الالتزام بالوحي يعني التخلف. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. التوجيه الثاني: يشهد العلماء الربانيون يوم القيامة على صنيع أهل الدنيا، فعليك بمتابعتهم في الدنيا في معرفة ما يحبه الله ويرضاه. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. التوجيه الثالث: احذر السخرية أو الاستهزاء بالدعاة إلى الله والعلماء المصلحين. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.